الرجل يوعد جاره بحضور وليمة مثلا ولم يحصل، والرجل يوعد أولاده بشراء كذا وكذا ولم يحصل، والرجل يوعد جاره أو بحضور وليمة ولم يحصل، والرجل يوعد أولاده بشراء كذا وكذا ولم يحصل، والرجل يلقي الآخر يلقى الآخر فينطلق لسانه له ويقتل خطابه وفي قلبه ما فيه، فهل يعد شيئا من هذه علامات النفاق؟ هذا في فإذا أرسل قال في منافق آية منافق ثلاث، إذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عهد غدر، فالمنافق يجب فالمسلم يجب يبتعد عن صفات المنافق لا يكون مثله، إذا وعد يحرص على الوفاء وإذا اؤتمن لا يخون، إذا وعد أخاه وليمة يحرص على أن يوفيه يدعوه، أما إذا تأخر الموعود يعني عبارة السأل أيه. إذا تأخر قد يكون العذر، أما أنت إذا وعدته إذا بعد عزبك وبعد علم توفي فيها، أما هو إذا وعدته ولكن تخلف قد يكون له عذر، قد يكون له عذر، وكذلك مع أولادك احرص على أن تعلمهم الصدق وأن تكون معهم على الصدق حتى لا يتهمكم الكذب ويعتادوا منك الكذب ويتعلمون يكون استاذنهم الكذب، عليك الصدق دائما ثم بعد ذلك يخلف عذر مع الزوج، ولك أن تكتب عليها في مصلحة ولا أن تكتب عليها في مصلحة لما تعلق بكما فقط لا يتجاوزكما، بل أنا شاء أشتري كذا وأشتري كذا وأعطي كذا لأجل تكسرها حتى لا تؤذي، ولا بأس إذا كتبت عليها ولم تفعل، ولك لا يكتب أنا سوف إن شاء الله أفعل وسوف أفعل وسوف أفعل وسوف لا أتى أوامركم، تؤتي بكلام الطيب ولا تلف حتى تستقي من الحوال معكم ولا تسير الحال حسنا، ولا تقول لا أبد ما أفعل ولا أعطيه ولا ولا ولا، لا في كلام الطيب ولا تدل كلام، لكن فيما يتعلق بكم فقط لا يهجر بحال، لا تكون عليها فيما يتعلق بالناس الآخرين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.